سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لسانا في أمر الدين وأحمد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وجعلنا ظلمة الوهم وفعلنا صفوح العارفين. نحن مع دليل الوحدانية حيث صرح دليل الوحدانية بكتاب الله عز وجل في صور مختلفة شملت كل المناحي التي لا بد من أن تعالج حتى نتوصل إلى اليقين بأنه لا إله إلا الله، خاصة وأن الله تبارك وتعالى أنزل من جملة ما أنزل أنزل قوله فعلا أنه لا إله إلا الله. وأنت تلاحظ في الآية الكريمة أنها قد عالجت قضية الوحدانية، عالجت قضية الوحدانية، فالاختلاف في الوحدانية، الشرك طارئ على الأصل الذي هو الوحدانية. عالجت آيات القرآن الكريم قضايا كثيرة، قضايا عقدية، لكن أهم قضية عالجتها الآيات القرآنية قضية الوحدانية. عموما كما ذكرنا في السابق لا نحتاج الاثنين، ليس هناك حاجة الاثنين. وأنت تتعجب حقيقة من أولئك الذين يعددون، وحيث يطرح السؤال لماذا تعددون، ما الدافع للتعداد، لماذا تقولون بأن هناك إلها آخر مع الله أو آلهة مع الله، لماذا؟ أي جواب يجيبون به يسقط قبل أن يغادر الشفاه. الجواب تعليلا للتعدد يسقط قبل أن يغادر الشفتين. لماذا؟ قال لأنه إذا اتفقنا على أن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأكوان لو لم يكن له كمال القدرة وكمال الإرادة وكمال العلم وكمال الصفات لما وجد أو لما وجد الذرة من هذه الأكوان، لولا أن الله عز وجل قد اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان لما وجد الذرة في هذا الوجود. لماذا؟ قال لأن أي نقص في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى سيظهر أثرها، وأبرز أثر لنقص القدرة عدم وجود المقدور. ليس بأهل لأن يجد هذه الأكوان لو لم يكن له كمال القدرة. فإذا اتفق على هذا في البداية لماذا التعداد؟ التعداد له مطلق، مطلق نفسي. هذا المطلق قلنا لأنه قياس الغائب على الشاهد، يعني هم ظنوا بأن الله عز وجل يحتاج إلى شريك معه كي يوجد. نقول الحاجة للشريك نقص، والنقص يتنزه الله عز وجل عنه. ثم تعالج الآن الخطوط هذه الصفحة 315 تعالج النص القرآني الذي طرح فيه دليل الوحدانية، وهو قول الله عز وجل قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل لو كان فيهما، لو كان في وجود آلهة غير الله تبارك وتعالى لفسدتا، لفسدت السماوات وخرجت عن نظامها، ولفسدت الأرض فخرجت عن نظامها. أو لفسدتا بمعنى أنهما غير موجودتين أصلا، وقد فسر الفساد بهذين المعنيين، إما أن يكون المعنى لفسدتا لم توجدا أصلا، وإما لفسدتا لخرجتا عن إطار النظام الذي وضعا فيه. وإن كان المعنى الأول معنى هام جدا، وهو لما وجد شيء من الكون لو كان هناك آلهة. قلنا هذا الدليل نحتاج إلى أن نقف عنده وقفه. قال العلماء إنه لو كان ثمة إلهان لما وجد شيء من الأكوان، لو كان هناك إثنان لما وجد شيء من الأكوان. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى لما وجد شيء من هذه الأكوان. ووجودها بالفعل مبطل التعذر. الآية الكريمة ما أعطتنا كل حيثيات القضية، ما حيثيات القضية؟ حيثيات القضية لو كان هناك عدد من الآلهة لما وجد الكون. الكون موجود، وجوده دل على نفي التعدد، أو هذا الكون بوجوده يدل على الوحدانية، الكون بوجوده يدل على الوحدانية. فلو كان هناك عدد أكثر من الواحد لما وجد هذا الكون. الآية القرآنية ماذا قالت؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وحيث إننا ننظر فلا نجد فسادا، دل عدم وجود الفساد، دل وجود الأكوان بالفعل على أنه لا تعدد. سوي من الدليل جزء منه. لماذا طوت الآية الجزء الذي يقول وحيث إنهما لم تفسدا، وحيث إنهما لم تفسدا دل عدم الفساد على عدم التعدد؟ وإذا عدم التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب. هذه التي أشرحها هي القضية التي تطرح عادة في المنطق. كل قضية منطقية تحتاج إلى مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، مقدمة كبرى، مقدمة صغرى ونتيجة. كل إنسان فان مقدمة كبرى، كل إنسان حادث مقدمة كبرى. المقدمة الصغرى زيد إنسان، كل إنسان فاني زيد إنسان. ما النتيجة التي يمكن أن نخلص إليها من خلال هذا الصراح، من خلال المقدمة الكبرى المقدمة الصغرى؟ أن زيد ثاني. ألا ترى معي؟ لأننا قد حذفنا المكررة في المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى. ما المكررة؟ كل إنسان فان، كل إنسان، كلمة إنسان ذكرت هنا، زيد إنسان. ما الذي ذكر أيضا؟ إنسان. إذا ذكر إنسان في المقدمة الكبرى وذكر إنسان في المقدمة الصغرى. النتيجة أخذناها من البقية، زيد فان، كل إنسان فان، زيد إنسان، زيد فان. حذفنا المكرر وخوفنا أن يتيجه. النتيجة تكون صحيحة بمقدار صحة المقدمتين. المقدمة الفاسدة تؤدي إلى نتيجة فاسدة. أطرحت الآية القرآنية هذه القضية بهذه الصورة المنطقية المتكاملة؟ قال لا، وإنما طرحتها بحيثياتها فقط وتركت لك النتيجة. لماذا تركت الآية الكريمة لك النتيجة؟ قال لأن الله عز وجل يريد منك أن تصل إليها بالبحث والتفكير. وأي مسألة تصل إليها أنت بالبحث والتفكير تكون أحرص عليها. ما تجد فيها إلا إذا ألقيت إليك إلقاء دون أي تفاؤل بينك وبينها. أما حينما تطرح القضية لو كان هناك آلهة إلا الله، لو كان هناك عدد من الآلهة لفسدتا، وحيث لم تفسدا دل على أنه لا تعدد. النهاية هذه تركت لنا. لماذا تركت لنا؟ من أجل أن نتبناها، نتبناها بعد أن وصلنا إليها بالكذب، بعد أن وصلنا إليها بالبحث وبنظر. وإنما لزمت من التعدد عدم وجود العالم. لماذا يا ترى؟ إذا كان هناك عدد من الآلهة لا يوجد العالم، ما الصلة؟ لماذا مع التعدد، مع التعدد ينتفي العالم، مع أنه التعدد قائم في أذهان كثير من الناس؟ التعدد قائم في أذهان كثير من الناس. نقول فرق بين المعتقد الذي يصادق الواقع والمعتقد الذي لا يصادق الواقع. الشرك زعم، الشرك زعم، الشرك تطور فاسد. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتهم فقط. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي كلمة فقط. الشرك كلمة وليس لها صيت الواقع. لماذا؟ قال لأن الواقع ما يقبل إلا الوحدانية، لماذا لا يقبل الواقع إلى الوحدانية؟ هذه القضية المطروحة. لماذا إذا كان تعدد لا يوجد العالم؟ قال لأنه لو كان إلهين، نفترض أن ثمة إلهين فرق، فأمام نحن أمام حاجتين، إما أن يتفق الإلهان أو يختلفا، في حالة ثالثة إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. فما الذي ينبني على كل صورة من هاتين الصورتين، من صورة الاتفاق ومن صورة الاختلاف؟ قال فإن اتفقا فلا يمكن أن يوجداها معا، لا يمكن أن يوجداه معا. لماذا لا يمكن إذا اتفقا أن يوجداه معا؟ قال لورود مؤثرين معا على أثر واحد. نقول لألف أوجد الكون، إما أن يكون قادرا أو غير قادر. أصلا إذا كان ليس بقادر لا بحث لنا مع إله ليس بقادر، هو قادر أم ليس بقادر؟ قال قادر، إذا أوجد. فحيث أوجد الثاني لا محل له على الإطلاق، الثاني قادر قال قادر، إذا أوجد الثاني لا محل للأول على الإطلاق. أن يجتمع مؤثران على أثر واحد غير معقول، هذه قضية منطقية دقيقة تحتاج فقط إلى لحظة واحدة. ما هي؟ قال لماذا يجتمع مؤثران على مؤثر واحد؟ أيكفي المؤثر الأول أم لا يكفي؟ إذا كان يكفي نحتاج الثاني، إذا كان يكفي نحتاج الثاني، إذا كان لا يكفي معنى حذفه نهائيا، ما تبحث فيه، لأنه ليس بصالح لأن يكون إله. هذا نصف إله، ثلاث أربع إله، ونحن نتكلم عن الإله الكامل الذي اتصف بكل صفات الكمال. وضربنا مثال للتقريب وليس للإبهار. ماذا قلنا؟ جئتني تريد أن تقيم مشروعا، كم يكلف المشروع؟ بتقول يكلف 70,000 درهم. قلت لك أنا ما معي غير 35. فلما مانع؟ نبحث عن شريك آخر. بصير شريكان، بصير عندنا شريكان على شركة واحدة. هي معقولة لما معقولة؟ معقولة. 35,000 و35,000 مع الشركة قامت باثنين، كل منهما قدم نصف رأس المال. لكن لو قلت لك إن كم بكلف؟ قل لي 70. قل لك معي 700,000. أنا بحاجة لشريك الآن، بس انتهى الموضوع. قليل الهنية فقط. ومن هنا جاء قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وغنى الله تبارك وتعالى غنى ذاتي مطلق، يستحيل أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. قلنا إذا كان المؤثر كاملا لا يحتاج لمؤثر آخر، المؤثر الكامل ما يحتاج ليحدث الأثر إلى مؤثر آخر. قلنا إلا بالضعف فقط، كمطرقتي الحداد فإنهما لا تقعان معا. قلنا هذا الحديث وعندنا مطرقتان، يتناوب كل حداد بمطرقته على الحديث، الضربتان لا تقعان معا على الموضع الواحد وإنما تتناوبان. نرجع، التناوب هنا لا يدل على التعدد إلا حال الاستقاء، لأن الضربة الأولى ليست بكافية، نحتاج إلى ضربة ثانية ولا لا؟ يبقى الفرق حتى نصل إلى الغاية التي نريدها من الحديث المحمى. أما إذا من الضربة الأولى أحلنا قطعة الحديث إلى ما نريد، أنا أحتاج إلى ضربات؟ ما أحتاج إلى ضربات. ومن هنا لله عز وجل القدرة المطلقة، وقد جاءت الآيات تدل على هذه الحقيقة، هذه حقائق استيعابها يوضح الموضوع من أروع ألوان التوضيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أيحتاج مثل هذا لإله آخر؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك أي مشرك من النصارى أو من اليهود أو من الوثني أو كذا إتي به حتى نطرح عليه أسئلة نحن وهو يجاوب عن أسئلة، ولا يجد نفسه إلا موحدا في الأخير، لأن الشركة باعث نفسي وليس برهان عقلي. ثم يقول ولا يمكن أن يجداه مرتبا. قلنا لا يتفقان بالإحداث معا، لأنه لا يجتمع مؤثران على مؤثر واحد، ولا يجداه ولا يجدانه بالتناوب. لماذا لا يجدانه بالتناوب؟ قال الأول إذا أوجده سد على الثاني حركة قدرته. مثل فعندنا أرض، إما أن تبنيها أنت أو أبنيها أنا. إذا بنيتها أنا جئت تبني أنت، أين تبني؟ أنا بنيتها. مثل مكان في المسجد، هذا المكان فارغ، جئت أنت وحلمت فيه، حلولك فيه منع غيرك من أن يحل فيه. إيجاد الأول للموجد للمحدث للحاجة يسد على الثاني طريق الإحداث. فماذا يفعل الثاني إذا كان الأول قد أوجد؟ انتهى الموضوع. إذا لا يمكن أن يجداه مرتبا، لأن أثر قدرة الأول نافذ وأثرها كامل. ما أراد ما أراده أوجده، وحيث أوجده الثاني لا محل له على الإطلاق. أيضا حينما نضرب أمثلة لا نريد أن نقيس الغائب بالحاضر. الأمثلة التي نضربها من أحوالنا إنما نبتغي بها التوضيح وليس التسجيل والبرهنة. أي مثلا أنا مدير دائرة، حينما أحتاج للذهاب يحل نائبي عني، صحيح؟ أما حينما لا أذهب أنا ما بحاجة. والله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في غياب لله تبارك وتعالى حتى يحل إله آخر نائب عن الله تبارك وتعالى، أبدا. الله تبارك وتعالى له وجوب الوجود، لم يسبق وجوده عدم، ولا يجوز في حقه العدم، ولا يلحق وجوده العدم. يقول ولا يمكن، طبعا لأنه إذا أوجده الأول لا محل له، واضح العبارة؟ لأنه إذا أوجد الأول لا محل للثاني. ولا يمكن أيضا، هذه نقطة أيضا قد تطرح أو تطرح من قبل نفوس المشركين، ولا يمكن أن يختص أحدهما ببعضها والآخر ببعضها الآخر. التقاسم يعني التقاسم في الملك، لماذا التقاسم في الملك؟ الظن بالتقاسم، الظن بالتشارك مرده العجز. الإله الذي نعتقده نعتقد وجوده هو كامل الصفات، له كمال القدرة كما قلت، وله كمال الأسبقية، وله كمال الوجود، وله كمال الذات. وعلى هذا ما يصح أن يختص أحدهما الاثنين المفترضين ببعض الكون والآخر بعضها. ناهيك الآن، دعك من الاتفاق على أن وحدة الوجود الذي نعيش فيه وحدة قائمة، الوجود كله يرجع للذرة الآن. فهناك بحث لعله من أنفس البحوث عنوان وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق. كل الأشياء وإن اختلفت في مظاهرها إنما هي متفقة في جواهرها. سنن الكون، السنن التي وضعت فيها الأكوان كلها سنن مطلة وشاملة، قضية الدوران قضية سائرة في كل المجرات والذرات، قضية الدوران، وهو نسق نسق أقيم به الكون من أوله إلى آخره. ناهيك أو دعك من التعاضد بين الظواهر الكونية، هذا التعاضد جعل من الكون كله آلة واحدة، جعل من الكون كله جسدا واحدا. أنت عندك أعضاء مختلفة، وهذه الأعضاء المختلفة تجمعها روح واحدة. التوحيد فيك. فإذا انتقلت الكون الأكبر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، أنت الحقيقة مثل هذا الكون، الكون كله مثل الجسم الواحد، ويهيمن عليه تهيمن عليه ذات واحدة. يقول لأنه إذا تعلقت قدرة الأول بشيء فمعناه انسداد الطريق أمام قدرة الثاني للتعلق به، وهذا عجز يقضي بأنه ليس بإله. خلق النبات، يفهم من هذا أن الثاني لا يستطيع أن يخلق النبات لأن النبات قد خلق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الثاني صار معطلا، معنى هذا أن الثاني صار عاجزا. معنى هذا أن الثاني انسدت قدرته عن أن تتحرك، لأنها بيد أن تحرك في كون قد سبقه غيره إلى إيجاده. ومن هنا تطور الاثنين باطل، لو كان اثنان لما وجد شيء من هذه الأكوان. طيب إن اختلف هذا في افتراض الاتفاق، لكن في نقطة أيضا ربما أغفلت هنا إلا إذا كان ستأتي فيما بعد. حتى قضية الاتفاق نقطة مهمة ودقيقة، حتى قضية الاتفاق أحيانا يقولون اتفقا، وكلنا نفترض أنهم اتفقا، ولاحظ الإشكالات التي مرت الآن. الاتفاق باطل لإشكالاته. افترض أنهم اتفقا، نقول نحن هل اتفقا اتفاقا واجبا أم جائزا؟ يعني هل يجب عليهما أن يلتزما؟ معناته هناك من أوجب هذا، وهذا يقضي الفقر أيضا. يعني من يلزمهما بالاتفاق؟ الأصل أن يتصف الإله الحق بحضرة الإطلاق، وإن لم يتصف بحضرة الإطلاق ليس بإله، ما حضرة الإطلاق لا يسأل عما يفعل هو المسألون. حضرة الإطلاق فعال لما يريد، فالإثنين لا تتفق مع فعال لما يريد، ولا تتفق مع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بناء على انه اذا كان هناك اتفاق معناه في مراقبة، نزل الان الارض على ترمعي اتفاق عنه مراقبة، مراقب واحد من الاخر، انت اخذت الاتفاق ولا ما اخذت الاتفاق؟ وهذا غير متصور اصلا. حتى قضية الاتفاق هذه غير متصورة بذات الله تبارك وتعالى الا حوارا جدلا. نحن نفترض الجدلية، نطرح المسألة بصورتها الجدلية من اجل ان نثبت بطلانها. الان اذا اختلفا المسألة اوضح بكثير، ما تحتاج لوقت طويل عليه ابدا. الف وباء اختلفا، ايوجد كون مع اختلاف الهين على فرض وجودهما؟ ما يوجد كون. لماذا؟ ناخذ واحد فقط، عمار. الف يريد ان يقيمه، وباء اراد ان يقعده، ايقوم ام يقعد يا ترى امام الارادتين؟ اذا قام بطلت ارادة الثاني، وإذا ظل قاعدا بطلت إرادة الأول، ولا تنفذ إرادتان متعارضتان، تنفذ إرادة واحدة فقط. وحيث وجدنا نحن معناها نفذت إرادة من أراد إيجادا. حينما يشاء من أتى بنا إلى هذا الكون أن يخرجنا عنه أخرجنا. حيث يصير الاختلاف معنى ذلك أنه يقول له قم او مت او كن او لا تكن، التعارض قائم. واذا تعارض الالهان في الارادة والقدرة مع ذلك اما ان تنفذ او ينفذ المرادان، ارادة الاول والثاني، ايصح ان ينفذ المرادان مع الاختلاف؟ ما يصح. واحد يقول له من صالح المسجد، واحد يقول له من خليفة المسجد، اي ارادتين تنفذ؟ اما ان تنفذ الارادتان. ما الذي يحصل لهذا الذي ألف يريد إخراجه وباء يريد إبقاءه؟ ما الذي يحصل له؟ يلا أيبقى أم يخرج؟ ممكن أبدا. وإذا نفذت إرادة الأول الثاني له، وإذا نفذت إرادة الثاني فالأول له. هذه القضية التي طرحت في الكلفية الثانية. وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم والآخر إعدامه، فلا يمكن أن ينفذ مرادهما معا. لماذا لا ينفذ مرادهما معا؟ لأنه يترتب عليه اجتماع النقيضين. ما النقيضان؟ الوجود والعدم، واحد يريد الإيجاد واحد يريد الإعدام. ولا يمكن أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر. لماذا لا يمكن إنفاذ أحدهما إرادة أحدهما دون الآخر؟ قال لأنه يعني عجز الذي لم ينفذ مراده، هو ليس الإله وهو بالتالي ليس الإله، إنما الذي نفذ مراده هو الإله. وإذا بطل التعدد بطل التعدد بوجهيه، حيث الاختلاف وحيث الاتفاق جدلا. يقول وإذا بطل التعدد لبطلان ما يترتب عليه، إذا بطل التعدد ما الذي يثبت؟ إذا بطل التعدد تثبت الوحدانية. وماذا يحصل لعين الشرك؟ تفقأ عينه الشركية، إنه لو تصور في قضية تعدد الآلهة أن يختلفا أو يختلفا، فما الذي ينبني على هذا؟ إن اختلفا في مخلوق ما فأراد أحدهما إيجاده أو تحريكه وأراد الثاني إعدامه أو تسكينه، فإما أن ينفذ مرادهما وهو محال لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين وهما لا يجتمعان، وإما لا ينفذ مراد أحد منهما وهذا يعني عجزهما، أو ينفذ مراد أحدهما وهذا يعني عجز الذي لم ينفذ مراده، والحالتان الأخيرتان لا يصح اتصاف الله أو الإله بهما لأن للألوهية الكمال المطلق، الألوهية لها التضارة الكاملة، لها الكمال المطلق، لها الهيمنة الكاملة. بقيت فقرة واحدة نقرأها ثم نترك المجال للحوار إن شاء الله عز وجل. قال العلماء: لو اتجهت الإرادة الإلهين افتراضا إلى شيء واحد، الإرادة الأول والثاني اتجهتا إلى شيء واحد لتعذر إحداثه، الإرادتين معا لشيء واحد، قال تعذر إحداثه، لماذا؟ لاستحالة صدور أثر واحد عن مؤثرين، هذا معنى طرحناه، وزعم صدوره عن أحدهما، صدر عن أحدهما مع استوائنا في القدرة ترجيح إلى مواجهة ألف وباء، حفظنا نحسكونا ما تضرر إن شاء الله منه، ألف وباء الإرادتان اتجهتا إلى أثر واحد، الاثنين ما يجتمعان، مؤثرين على أثر واحد ما يجتمعان، اثنين نفذت إرادة أحدهما، أيهما نفذت إرادته؟ ألف أم باء؟ السبب ألف، من رجح فاز إرادة ألف على إرادة باء؟ لماذا لم تنفذ إرادة باء؟ إذن هنا ترجيح بلا مرجح، أو هناك إله ثالث مهيمن عن الاثنين يقول الأول لإرادة الأول انفذي وإرادة الثاني لا تنفذي، إذن حتى صدور إرادتين وتوجه الإرادتين لأثر واحد باطل، لأنه في هذه الحالة إن نفذت إرادة أحدهما نقول رجحت إرادة على إرادة من غير ما مرجح، ولو اتجهت إرادة أحدهما إلى شيء والآخر إلى نقيضه، واحد يوجد واحد يعدم، لما أمكن إحداثه، لماذا؟ لاجتماع النقيضين، وليختص أحدهما ببعض الخلق والآخر ببعض الآخر، لكان بالتالي لو أنه اختصار ما الذي يترتب على اختلاف الإلهين في النظام؟ قال لم بنى أن يوجد عالمان مختلفان نظام ولا يلبث أن يطغى أحدهم على الآخر، وهذا باطل بالمشاهدة، والحقائق العلمية أي تكشف عن كون يؤدي بكل ما فيه وظيفة الجسد الواحد الذي اختلفت أعضاؤه نوعا ووظيفة، لكن يعني أعضاء بدنك إيه؟ كل عضو له وظيفة، كل عضو نوع، القلب ليس كالكبد، والكبد ليس كالبنكرياس، والبنكرياس ليس كالاثني عشرية إلى آخره هناك، وكل عضو مع اختلافه عن الأعضاء الأخرى نوعا مختلف وظيفة، فهناك اختلاف وظائف، لكن هل اختلاف هذه الوظائف أدى إلى تهديم البدن؟ لا، بالعكس تماما، الذي يحدث إذا اختلف وظيفة عضو من الأعضاء أدى هذا إلى تهديم البدن، أما حيث قام كل عضو بوظيفته التي أقيم من أجلها عند ذلك تم البدن، وهذا هو حال الكون من سنين. يقول لكنها كلها أو كلها تعمل على تحقيق كينونة الإنسان، وهذه الوحدة في نظام الأفعال من الأدلة على أن الفاعل المنظم هو الواحد الأحد الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه، وهذا ما دلت عليه آيات منها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ذلكم الله إلى آخر ما هناك من النصوص التي تشير إلى تنوع المخلوقات ووحدة الفاعل، تنوع المخلوقات ووحدة الفاعل. وقلنا النظام ضارب في الذرة كما هو ضارب في المجرة، إذا كان هناك سؤال قبل أن نبدأ بالمحبة. تفضل. رائع جدا. بيرفع صوته، بيرفع صوته، ما سامعته من أحسن ما مالت الأعناق، مالت الأعناق. عم بيلخص الشيخ الله يجزيه خير، هذه لطيفة جدا حقيقة. بيلخص ما قيل أو ما كان. عم بيقول إنه نحن نعتقد بأن الله عز وجل قد سلمت صفاته من النقص. ما يصح أن يكون إله بصفات ناقصة أو بصفة ناقصة. نحن تصورنا عن الله عز وجل أنه كامل بصفاته. تفضل. نعم. جميل. أسماء الله ترجع للصفات أيضا. له كمال الصفات وكمال الأسماء. الأسماء ترجع إلى الصفات، والصفات قائمة بالذات. نعم. هذا خلاق التصرف في الكون. الله عز وجل كما أقام السنة الكونية أقام السنة الاجتماعية أيضا. تؤتي منك من تشاء وتنزل منك من تشاء. نعم أيضا. بارك الله فيك. كل ما يظهر مما نطلق عليه اسم شرور في هذه الدنيا انما بكسب الانسان واكتسابه. والا الاصل اصل المخلوقات خلق الله تبارك وتعالى. ياتي الانسان ليعبث بعصير العنب يجعل منه خمرا، نقول الخمر ام الخبائث. نقل ما خلق الله عز وجل من الصيغه التي خلقها الله عز وجل عليها واباح لنا إلى صيغة عبث بها هو متقبل الاستنساخ الآن والظهر الساحل. الأصل خلق وخلق الله تبارك وتعالى، لكن إذا عبث الإنسان نقول عن فعل الإنسان شرا، عن فعله من حيث اكتسبه نقول شرا. قلت الخير والشر هذه راجع للشريعة، ما أطلقت عليه الشريعة أنه خير نقول إنه خير، وما أطلقت عليه الشريعة أنه شر نقول إنه شر. ورب صيغ نظنها شرا بالنسبة لنا وهي خير، ورب صيغ نظنها خيرا لنا وهي شر. باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. في صدق قبل الوجود قبل. بارك الله فيك. النقل، لأنه يعني إذا كان حدثنا الوجود ما بقي حادث. إذا بتحدث الوجود أنت معهم طبعا، فمن يلحق؟ ننتظر حتى نوجد من أجل أن بعدما تتعلق بنا الصدرة يأتينا الخبر من الله تبارك وتعالى، وننظر نتأمل فيما أظهر الله عز وجل مما علم أزلا لأنه سيكون. أما قبل الوجود نحن عندنا قاعدة من القواعد الراسخة، تقول قاعدة الأثر يدل على المؤثر، قاعدة صحيحة، الأثر يدل على المؤثر، عدم الأثر لا يقتضي عدم المؤثر، وجود الأثر ثبوت الأثر يدل على المؤثر. إذا ما في أثر لا يعني انه ليس هناك مؤثر. لا نستطيع ان نستدل من عدم الاثر على عدم المؤثر. نستطيع ان نستدل بالاثر على المؤثر، لكن اذا عدم الاثر ما في كون. من يتلقى المفاهيم التي ينبغي ان يتلقاها من كان موجودا؟ من يتلقى طريق الوحدانيه اذا لم يكن هناك وجود؟ من يتلقى الوحداني؟ ما في احد. انت وانت، انا وانت يعني محسنا انت لا. من يتلقى؟ طبعا انا وانت عم نمثل الكون، هلا انت نحن نمثل الكون. قلت انت قبل الوجود من؟ يقول الله عز وجل وحده، لانه الوحدانيه كانت قبل كون الكون. الوحدانيه ليست ناشئه من وجود الكون، وجود الخلق، نعم بارك الله فيك، قبل وجود الخلق نسبة الوحدانية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن أسبوعين أنا كلمت في هذا، قلت أنا من من من أدلة الوحدانية الأدلة النقلية وإلهكم إله واحد، والأدلة النقلية يعني كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفته وصفته قائمة بذاته من الأجل، يعني من الأجل وإلهكم إله واحد، قبل أن يكون هناك مألوف، قبل أن يكون هناك مخلوق، الخالق قائم بذاته، قبل أن يكون هناك موحد، الموحد قائم بذاته. ننتقل الآن، من يبلغنا هذا حتى نوجد؟ يأتي من يبلغنا، يعني ما نفترض أننا في عدم ومن يدلنا على الوحدانية؟ أنت في عدم، احضار، يلا تعال اقترب، اقترب من الوجود، اقترب، دخلت في الوجود، الحمد لله، الآن احنا في الوجود، الآن نبحث، أما قبل من يبحث؟ قبل نفهم ثبوت الوحدانية من آيات القرآن الكريم فقط، لأنه من عندنا إما الخلق وإما النقل وإما العقل. سبحان الله العظيم، في سورة البقرة هذا الكلام أقول أنا، دليلنا إما النقل أو العقل، وأنا شخصيا أرجح النقل، لكن لا أجزم الآخرين بما أرجح. ورجح النقل ودليل عليه تقدم النقل على العقل فيه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وجاء بجملة اسمية ثابتة قبل كون الأكوان، قال إن بعدها مثلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والسحاب ثم والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. العقل يبحث في هذه الظواهر ويستدل بالنواميس التي وجدت فيها أو أقيمت عليها بأن المدبر واحد، إيجاد العلاقات التي تؤدي إلى وجود الحياة وافتراضها بهذه الصورة التي عرفنا بعضها، هذا يدل على وحدانية، يدل على أن من وراء كل هذه الظواهر المختلفة إله واحد. هذا حال من غلب عليه الشوق والرجاء، يقول الشيخ هذا حال من غلب عليه الشوق والرجاء. من هو؟ قال فتح المصلي في يوم عيد الأضحى، عيد الأضحى يضحي الناس الخرفان، وماذا فعل؟ يقول قد تقرب المتقربون بقربانهم، وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب، لم تتركني في أزقة الدنيا محزونا؟ ثم غشي عليه وحمل فدفن بعد ثلاث، رحمه الله تبارك وتعالى. قال هذا حال من غلب عليه الشوق والرجاء، فأما من غلب عليه الخوف فإنه بخلاف ذلك، يعني مثلنا نحن، لا عندنا استعداد نودع ثلاثة صعبة، ما استعداد الآن. أما من غلب عليه الخوف يقول فإنه بخلاف ذلك ولا يتمنى الموت، الذي غلب عليه الخوف ما يتمنى الموت، بل يستعظمه حتى يكاد يتصدع قلبه من ذكره. رسول الله ما في استعداد للموت الآن. وقال المؤلف رحمه الله وقد نازع أبو سليمان الداراني من كان يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله عز وجل، وخالفهم في ذلك وقال لو أعلم أن الأمر كما تقولون لأحببت أن نفسي تخرج الساعة، ولكن كيف بانقطاع الطاعة والحبس في البرزخ، وإنما نلقاه بعد البعث. يشير أبو سليمان إلى أن لقيا الله تبارك وتعالى تكون بعد البعث وليست في عالم البرزخ. وقال أحمد بن أبي الحواري فهو في الدنيا أحرى أن نلقاه، أيمكن أن نلقى الله عز وجل في الدنيا؟ ما بعرف الجواب، كل واحد بقلبه. قال يمكن بالذكر، فاذكروني أذكركم، أنا جليس من ذكرني، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفت الله معي خاصة، باب سليمان وصاحبه أحمد بن أبي الحواري رحمهما الله تعالى يقولان: ما يجده العارفون المحبون في الدنيا من حلاوة الطاعة ولذة المعاملة واستنارة القلوب وتقربها من علام الغيوب أكمل مما يحصل لهم في البرزخ قبل البعث. يعني الآن نحن ما دمنا ذاكرين، ما دمنا حاضرين، ما دمنا مقبلين، ما دمنا مخلصين، حالنا هذه أفضل من أحوالنا في عالم القبر، إلا طبعا من أخرجه الله عز وجل من بوابة الشهادة، باب لا تحسبن، فإنه لا يمكن رؤية الله تعالى بالأبصار إلا في يوم القيامة. فقد جاء في الحديث: إن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، وأما الأكثرون فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون قد يحصل لهم رأي آخر، قد يحصل للمحيزين في البرزخ، يعني في عالم القبور، اتصال وقرب من الله تعالى ورؤيته للأرواح، يعني الروح ترى الله عز وجل في مورد به الآثار، فيكون ذلك أكمل من الحاصل لهم في الدنيا بالعمل، كما أن نعيم البرزخ بالمخلوقات من الجنة أكمل من نعيم الدنيا أيضا. القبر روضة مبياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفعلا هذا الحديث قبل أن يقوله الشيخ فعلا كان بنفسي مقابل الحديث السابق: لعل كمال الرؤية تكون في آخرة، أما لابد من استشفاء، لابد من استشراف، لابد من خطاب. ويقول الله عز وجل لمن أذن لأرواحهم بأن تعبر السماوات مشيعة بقوافل الملائكة: أرجعوا عبدي إلى الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. يقول: إنكم لن تروا ربكم، الحديث: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا يدل بمفهومه على أن رؤية الله سبحانه وتعالى تحصل بعد الموت حتى تموتوا. قال: وقد روي في ذلك من المبشرات الأحلامية، يعني الرؤى الربانية، قديما وحديثا ما يقول ذكره. وقد اتفق العارفون كلهم على أن ما يحصل بعد البعث للعارفين المحبين أكمل مما يحصل لقلوبهم في الدنيا، ولعله هذا ما يقول باتفاق بس يكاد يكون بالاتفاق، فإن غاية الحاصل للقلوب في الدنيا يعني أكبر حالة، أعظم حالة تمر بها في هذه الدنيا الآن. قال: فإن غاية الحاصل للقلوب في الدنيا هو تجلي أنوار الإيمان في القلب، وحتى يصير غيب كأنه شهادة، كنا نرى الله. يقول عبد الله بن عمر: ومن قال إن الأرواح والقلوب تكافح، الأرواح والقلوب تكافح يعني تواجه، تكافح ذات الرب سبحانه في الدنيا عيانا فهو غالط، من قال هذا الكلام؟ لكن عبد الله بن حرام والد جابر خاطبه الله عز وجل كفاحا في البخاري ومسلم، هذا خاطبه الله عز وجل كفاحا، وبعد هذه المخاطبة أنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يقول: فإن هذا لم يثبت في أحد إلا من نبي ليلة الإسراء، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، وصنف بعضهم مصنفا سماه تفضيل العبادات، سمعتم بالعنوان تفضيل العبادات على نعيم الجنات، معناها ما أروع هذه العبادة التي يقوم بها هؤلاء، هؤلاء ضد نقيض أرحنا منها، فينصلي ونرتاح على نقيضة، هذه على غرار أرحنا بها، جعلت قرة عيني في الصلاة. يقول: تفضيل العبادات على نعيم الجنة، وأشار إلى أن العبادة حق الرب، وأن النعيم حظ النفس، وكأنه ظن أن لا نعيم في الجنة إلا التمتع بالمخلوقات بها، وهو غلط عظيم، غلط عظيم، فإن أعلى نعيم الجنة ما يحصل فيها من معرفة الله ومشاهدته، فإن علم اليقين، أنت الآن على علم اليقين إن شاء الله، قال يصير هناك عين اليقين، يعني ما كنت تسمع به هنا تراه هناك،